الله وصلنا بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أزال الحديث باب الأذان والإقامة. نعم، وقفنا على إيش؟ على باب شروط الصلاة. نعم، أتممنا باب الإذان، أتممناه. هنا باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. هنا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي في كتاب التسهيل: باب شروط الصلاة، وهي ست: دخول الوقت، والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة، والدبر أولى، والعورة أولى من المنكب، فلو عدم صلى قاعدا إيماء لا تصح الصلاة فيه، كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه، وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم. والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلف قلد أوثقهما عنده، ويجدد ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر، وتسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه، كنفل السفر لسائر وكالهارب من سيل أو سبع. السادس: النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها. نعم، الأول. السلام عليكم. باب شروط الصلاة، وهي ست: دخول الوقت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما انتهى المؤلف من باب الأذان والإقامة، عقبه بباب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، هو في اللغة العلامة، والشروط تتقدم على المشروط، فيقدم الشرط على الصلاة، بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة. الأركان والواجبات والمستحبات تكون في صلب الصلاة، وأما الشروط فإنها تكون تتقدم قبل الصلاة، مثلا الطهارة قبل الصلاة، النية قبل الصلاة، ستر العورة قبل الصلاة، وهكذا جميع الشروط كلها تكون متقدمة على المشروط. أما الأركان والواجبات والمستحبات فإنها تكون في صلب الصلاة. قال المؤلف: وهي ستة. الشرط الأول: دخول الوقت، فلا تصح قبل الوقت. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فلو صلى قبل دخول الوقت لم تصح، لا، فإنها لا تصح. قل في قول أكثر أهل العلم: هل خالف في ذلك أحد؟ هل خالف في ذلك أحد؟ صح قبل دخول الوقت؟ ما أعرف هل هناك خلاف. فإن صلى قبل دخول الوقت فإنها لا تصح، إلا الثانية من الصلاتين المجموعتين في حالة الجمع بين الصلاتين. فالمسافر مثلا إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإنه يقدم العصر قبل وقتها فيصليها مع الظهر، أو يؤخر الظهر فيصليها مع العصر، جمع تقديم وجمع تأخير، ويفعل ما هو الأرفق به. يعني من له الجمع له أن يقدم الثانية المجموعة قبل وقتها، وما عدا فلا يجوز. فيصلى قبل دخول الوقت فإن عليه ولو بلحظة ولو بلحظات فإن عليه أن يعيد الصلاة. فيه حديث قال بالقول قال بالجواز قول أكثر أهل العلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن جبريل أمه في يومين متتاليين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ففي اليوم الأول صلى به في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر وقتها، ثم قال الوقت بين هذين. لا إن عجز، فلا بد أن تكون الصلاة في وقتها. وإذا صلى وهو يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فعليه يعيد الصلاة. إن صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فعليه يعيد الصلاة. والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا، هذا الشرط الثاني. نعم أحسن لك. الشرط الثاني عندك ما هي مرقمة عندنا لكن ما قال الشرط الثاني؟ لا هذا الشرط ما في شرط. كتب الطهارة من الحدث، الطهارة هو الشرط الثاني، الطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا. طهارة من الحدث وهو استعمال ما في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، ثلاثة مغسولة ثلاثة ممسوحة. ومن الخبث يعني تطهر محل الغائطة والبول. وثوبا كذلك الثوب وكذلك البدن إذا أصابه شيء من النجاسة لابد أن يطهره قبل الصلاة، أصاب شيء من جسده. وكذلك الثوب إذا أصاب ثوبه شيء من النجاسة لابد أن يغسلها قبل الصلاة. والموضع كالمكان الذي يصلي فيه، هذه كلها لابد أن تتقدم قبل الصلاة، طهارة من الحدث والطهارة من الخبث وطهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة الموضع الذي يصلي فيه. لا إن عجز، إذا عجز فإنه يفعل ما يستطيع. قال تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم. والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز، وستر منكبيه. نعم. يعني هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني الطهارة من الحدث، الشرط الأول دخول الوقت، والشرط الثاني الطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز. العجز الذي لا يستطيع تقول الله ما استطعتم، العاجز عن الوضوء عن طهارة أو العجز عن المكان لا يجد إلا مكانا ينتقل عنه يفعل ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. إنسان معجوع عاجز أو مصروف في مكان فيه ليس طاهرا هذا عاجز، صلي على حسب حاله. عاجز عن إزالة النجاسة، عاجز عن الحدث، عجز عن الطهارة، هذا معلوم. يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما يستطيع. نعم. وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة، وهي من سرته إلى ركبته، والأمة ونحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى. يعني هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث ستر عورته ومنكبيه بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبته، يعني يستره بثوب لا يصف البشرة، يعني لا يرى من ورائه البشرة. فإن كان يرى من ورائه البشرة فلا يعتبر ساترا، يرى لون البشرة من وراء الثوب هذا لا يعتبر ساتر، لابد لأنه يصف البشرة، لابد أن يكون الساتر صفيقا لا يصف البشرة، لا يرى من ورائه لون البشرة سواد أو بياض من السرة إلى الركبة. وكذلك الأمة عورة من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، والكفين فيها خلاف أيضا، فيها خلاف العلماء قال أيضا لا بد من ستر كفيها، فلا تبدي إلا الوجه إلا ما يكون عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فإن أيضا تستر وجهها الصحيح. وستر منكبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه أو عاتقه من شيء، فلا فإن كان واجدا فإنه يستر منكبيه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب ستر منكبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. صلى بعض الصحابة جابر رضي الله عنه ورداءه على المشجب، فقال له قائل تصلي ورداءك على المشجب؟ قال أردت أن يسألني أحمق مثلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولي كلكم ثوبان، يعني كل واحد يملك ثوبين، والمراد بالثوب القطعة، القطعة الواحد يسمى ثوب، فالإزار ثوب ورداء ثوب، هذا في اللغة. فستر المنكبين في هذا الحديث، ومن العلماء سمو قال لا يجب ستر المنكبين، ومنهم ما قال أيضا لا تصح الصلاة إلا بستره، ومنهم ما قال يجب ستره ولو صلى صح الصلاة مع الإثم، والجمهور على أنه لا يجب. حديث جابر. هذه ثلاث شروط. الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. الشرط في اللغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه عدم وجود، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، أما إذا وجدت الطهارة فلا يلزم وجود الصلاة، قد توجد الصلاة وقد لا توجد، لا يلزم وجود وجود ولا عدم، فإذا وجدت الطهارة قد توجد الصلاة وقد لا توجد، فلا يلزم وجود الصلاة من الطهارة كما يلزم عدمها، يعني هو لا يلزم وجود الوجود ولا عدم لذاته، يعني ذات الشرط، لكن قد يلزم شيء خارج. ها؟ الصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين. كلام من؟ ها؟ الشيخ محمد بن علينا. نعم. نعم. قال الصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان قال الإقناع في مسائل إيش؟ في مسائل الإجماع. إيه. ابن القطان قال ووقت الصلاة من فرائضها ولا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء إلا شيئا روي عن أبي موسى الأشعري وبعض التابعين، وقد انعقد الإجماع على خلافه، فلم أرى لذكره وجها لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار قال ابن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ووقت الصلاة من فرائضها لا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء إلا شيئا روي عن أبي موسى الأشعري وبعض التابعين، فقد انعقد الإجماع على خلافه، فلم أرى لذكره وجها لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا. لا وجه قول، فقول أكثر هذا ما الوجه قول، المسألة فيها إجماع. إذا ستر العورة بيكون بما لا يصف البشرة، بما لا يصف ويظهر لون البشرة، فإن كان يصف لون البشرة فلا يجزئ، وضابطه أن يرى لون البشرة من ورائه، كان يرى سوادها أو بياضها أو حمارها. بعض الناس يكون عليه ثياب رقيقة تحتها سراويل لكنها سراويل قصيرة إلى نصف الفخذ ويرى من ورائه البشرة، فهذا لا يجزى، لأن السرة من العورة من السرة إلى الركبة، إذا كان ترى من ورائه البشرة فلا تصح الصلاة. فلا بد أن تكون السراويل إلى الركبة ويكون الثوب صفيقا لا يصل البشرة في محل العورة. وعورة الرجل التي يستره بالصلاة من السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة التي تباع وتشترى وأم الولد فعورتها كعورة الرجل، لما روى عمرو شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أو أجيرة أو أجيره أو أجير أمته أو خادمة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. حديث أخرجه أبو داود وأحمد: إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره أمته أو خادمة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، والحديث حسن. ولأن الغالب أن الإماء لا يفتن، ولهذا جاء في بعض الآثار أن عمر رأى أمثا متقنعة يعني تحجى فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر، لا تتشبهين بالحرائر. الأمة غالب أنها لا تفتن، فإن كان يخشى منها فتنة فإنها يجب عليها تستر ترعى للفتنة، لكن الغالب أنها لكن تفتن فلا بأس، فإن كانت تفتن وجب عليها أن تستتر ترعى للفتنة. وأما المرأة الحرة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، وهذا إذا يكون يراها رجال أجانب، فإن كانت مكان يراها فيها رجال أجانب وجب عليها سترهما وستر وجهها وكفين، قول لبعض أهل العلم. وفي الكفين خلاف على قول أهل العلم، قال من تستر ومقعد، والصواب أنها تستر، اليدين لابد من سترهما، فلا تبدي إلا الوجه في بيتها وعند محارمها، فإن كان عندها رجال أجانب فإنها تستر الوجه، وهذا هو عليه العمل عندنا هنا، العمل على هذا. نعم تستر الكفين. نعم سمحت الشيخ الشيخ باز رح نفتي بجواز كشف اليدين. نعم أحسن الله عليكم. والدبر أولى والعورة، وبعضهم ذكر الخلاف في إبداء قدميها في الصلاة، لكن الصواب أن القدمين عورة، وأنها إذا لم تستر قدميها لا تستر قدميها لم تصح صلاتها. لحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود لا بأس له. مسلمة سألت النبي: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لا بد من تغطية القدمين. ذهب أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة، والجمهور على خلافه، لأن قول الجمهور بالمعنى. والدبر أولى إذا لم يكن عنده إلا قطعة تستر قبله دبره، فستر الدبر أولى، قدم ثم ستر القبل ثم المنكبين. يعني إذا كان عنده سترة يبدأ بأي شيء، يبدأ بالقبل ثم الدبر، بالدبر ثم القبل ثم بقية العورة ثم الكتفين. نعم يعني إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا ومرض بثوبنا قطعة واحدة كالإزار فإنه يستر به عورته، فإن كان واسعا فإنه يتزر ببعضه ويضع بعضه الآخر على كتفيه تشرشف كبير تزر بطرفه وطرفه يضع على كتفيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتح به فإن كان ضيقا فاتزر به. أخرجه البخاري ومسلم. فإن صلى وكتفاه مكشوفتان فاختلف العلماء في صحة الصلاة، فذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة لأن ستر العاتقين عندهم مستحب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث جابر لما قال له قال تصلي في إزار واحد، فقال إنما صلاة ذلك إذا أراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرى أنها لا تصح إذا كان الكتف مكشوفان وعنده ما يسترهما، وقيل تصح مع الإثم سكنة التقوى، قيل لا تصح، جمهور أنها تصح بإطلاق. قول الثاني تصح لا تصح، القول تصح مع الإثم. قال الثاني أنه لا بد أن يستر كتفه إذا كان مستطيعا، فإن لم يستطع لم تطل الصلاة، فتكون ستر العاتقين شرط مع القدرة، وهذا مثل الإمام أحمد لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، رواه الشيخان. فالأولى أن يستر كتفيه جمعا بين الحديثين، ليس على عاتقه وفي عاتقيه، جمع بين حديث أبي هريرة وحديث جابر. فإن وجد ثوبا كبيرا فلا بد أن يستر الكتفين، وما يفعله بعض الناس من الصلاة في لباس بدونكم، ثوب بدونكم، يبرز الكتفين، وكذا بعض المحرمين في العمرة والحج يصلي وهو مكشوف كتفيه، فهذا لا ينبغي، يعني مسألة في خلاف وخلاف. بعضنا يلبس قميص ما له أكمام، تكون الكتفان بارزان وهو مستطيع، هذا لا تصح عند بعض العلماء وتصح عليهم عند آخرين. ومن صلى من غير أن يضع رداء على كتفه ناسيا أرجو أن لا يكون عليه حرج. فلو عدم، نعم عندك متن العدم، أي نعم، بس نعم. قبلها والعورة أولى من المنكب، أي العورة أولى من المنكب، قلنا أنه مقدمة وسبق السلام. إذا كان عنده ما يستر به ما يسر إلا واحدة منهما يبدأ بالعورة، فإن كان عندهما فيهما ستر العورة هو المنكب، وإلا بدأ بالعورة. نعم صلى الله عليه. نعم ظاهر المنكب اسم المنكب بالعموم، يعني عام، ينبغي العام. نعم صلى الله عليه. لأنه إذا ستر بعضه ما يسمى ساترا للمنكب. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فلو عدم فقاعدا إيماء وإن صلى قائما جاز. يعني إذا عدم السترة وكان عاريا، إن كان الرجل عاريا تماما يصلي جالسا، لأنه معذور في هذه الحالة، يصلي جالس ولا يقوم، لأن قيام، لأنه إذا قام بدأت العورة، يعني إذا عادم العورة ست العورة يصلي إيش صلي جالسا لأن جلوسه أستر لعورته، لأن العذر في هذه الحالة يسقط عنه فيها. فإن صلى العاري قائما صحت صلاته. وإذا صلى العريان وحده فلو نصلي قائما عند المالكية والشافعية وإحدى الروايتين. ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه، يعني لا يؤخر الصلاة. قال الآن جاءت الصلاة لكن ما عنده ثوب، لكن يرجو أن بعد الوقت يأتي ثوب، هل يؤخر؟ لا يؤخر، يصلي على حسب حاله، لأن الوقت مهم. يصلي هذه الصلاة ولو كان عاريا جالسا، ثم الصلاة الثانية إذا جاء يسر الله بالستر يستر. يعني ما يقول أنا عاري بأخر الصلاة حتى يأتي الثوب، لا. نعم. كذلك إذا كانوا جماعة عراة يصلون صفا واحدا ويكون الإمام وسطهم ولا يكون أمامهم لأجل الستر، ويجوز لهم أن يصلوا قياما إذا كان جماعة عراة. إذا كانوا جماعة عراة فإنهم يصلون صفا واحدا ويكون الإمام وسطهم، ما يكون أمامهم ولا يكون أمامهم. وهذا من الشافعية والحنابلة، أن يصلوا جماعة صفا يقف أمامهم وسطهم. ويجوز لهم أن يصلوا قياما. ذهب المالكية والشافعية وروى أحمد أن العراة يصلون قياما. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير. نعم. ويحرم على الرجل الذهب، لبس الذهب حرام على الرجال حلال للنساء. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هما حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فالمرأة لها أن تتحلى بالذهب في يديها وفي أصابعها ورقبتها وأذنيها وكذلك الفضة، ولها إيش؟ أن تلبس الحرير. وكذلك ما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه. إذا كان غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب، فلا تصح الصلاة في المغصوب، وكذلك لا تصح الصلاة في ثوب الحرير. هذا في أحد القولين. والقول الثاني لا تصح مع الإثم، إذا صلى في ثوب الحرير وصلى لابسا للذهب فإنها تصح في أحد القولين، لأن هذا منهي عنه في الصلاة وخارجها، بخلاف ما إذا صلى بثوب النجس. هذا لا تصح الصلاة بالإجماع، لأن هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها. يعني يجوز يلبس الثوب النجس في غير الصلاة، لكن في الصلاة لا يجوز. بخلاف الحرير والمغصوب لا يجوز لبسه لا في الصلاة ولا في خارجها، لا في الطهارة ولا في الطهارة. فما نهي عنه في الصلاة، ما نهي عنه لذاته الصلاة الخارجية لا تصح الصلاة، وما نهي عنه في الصلاة، وما نهي عنه يعني في الصلاة خاصة كالثوب النجس هذا لا تصح الصلاة، وما نهي عنه مطلقا في الصلاة بخارجها فهذا تصح مع الإثم عند جمع من المحققين. وعند الحنابلة لا تصح ثوب المغصوب، ثوب الحرير لا تصح، ثوب المغصوب المذهب لا تصح مطلقا. وما هو أو غالب حرير فلا تصح الصلاة فيه. يحرم على الرجل أن يلبس الحرير إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربع كما جاء في الحديث. أنه يترخص، يرخص له أن يجعل في الثوب الحرير مكان الأزالير أو طرف الثوب ونحو ذلك مما لا يزيد عن 3 أو 4 أصابع. فمن صلى في ثوب حرير أو مغصوب أو مسروق أو صلى في دار مغصوبة لم تصح صلاته لأنه منهي عنهما، وأنه يقتضي الفساد. فإذا صلى في ثوب مغصوب أو محرم كثوب الحرير أو ثوب عليه صورة لم تصح الصلاة على المذهب. ومثله أيضا لو توضأ بماء مغصوب أو توضأ من البرادة التي يبرد الماء مثلا، لأن من أوقفها وضعها للشرب لا للوضوء، فإذا توضأ بها يعتبر غاصب فلا تصح الصلاة لأن البرادة وضعت للشرب، فإن توضأ منها يكون مغتصبا فلا تصح صلاته، فعليه نعود الصلاة. هذا على المذهب. والقول الثاني أن تصح مع الإثم، وهذا هو الأرجح، أن يفرق بين ما نهي عنه في الصلاة بخصوصه وما نهي عنه مطلقا. فما نهي عنه في الصلاة بخصوصه هذا لا تصح الصلاة كالثوب النجس، وما نهي عنه مطلقا كثوب الحرير والثوب المغصوب هذا تصح الصلاة مع الإثم عند المحققين من الفرق. والمذهب المنع مطلقا، ما يفرق بين الأمرين. المذهب وهو القول الثاني لا تصح الصلاة في ثوب المغصوب أو في ثوب الحرير أو في ثوب النجس، كله لا فرق بين ثوب النجس وثوب المغصوب. نعم. قال ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا. نعم. هذا إيش؟ هذا المذهب أنها تصح. قول ثاني المسألة أن الصلاة تصح مع الإثم، فإذا صلى في ثوب مغصوب أو ثوب في صورة أو في ثوب الحرير أو توضأ الماء المغصوب صحت مع الإثم، وذلك لانفكاك الجهة، لأن جهة النهي عن استعمال الثوب المغصوب غير جهة الأمر بالصلاة، فهذه جهة وتلك جهة. انظر قواعد من رجب، لأن جهة النهي عن استعمال الثوب المغصوب غير جهة الأمر بالصلاة، فهذه جهة وتلك جهة، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الفعل. يصرف المغصوب له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، وإذا توضأ بماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. وهذا هو الصواب من قول العلماء أن تصح مع الإثم، لأن الجهة مفكة، لأن النهي إذا كان لا يتعلق بذات الصلاة فإن الصلاة تصح. النهي هل يتعلق بذات الصلاة أو غصب؟ ما يتعلق بالصلاة، لكن طهارة الثوب النجس الثوب النجس هذا يتعلق بذات الصلاة، خلاف من الصلاة في ثوب النجس فهذا لا تصح صلاته بالإجماع. بالإجماع صح الثوب المغصوب على الخلاف، لأن الطهارة شرط الصلاة ويتعلق بذات الصلاة، فإن المصلي مأمور بطهارة ثوبه في الصلاة، ولو لبس الثوب النجس في غير الصلاة جاز. فعلم أن النهي متعلق بذات الصلاة فلا تصح مع النجاسة. وأما ثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحوها، وأما ثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحو ذلك فإنه منهي عنه في الصلاة وخارجها، وثواب الصلاة متعلق من فعل الصلاة، فاجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب، اجتمع فيه موجب الثواب الصلاة موجب العقاب الغصب، فقلنا تصح الصلاة ويأثم باللبس أو الغصب، ويأثم باللبس أو الغصب. الصلاة صحيحة، لكن يأثم يكون لبس ثوب المغصوب أو ثوب الحرير. ثواب الصلاة متعلق بفعل الصلاة، فاجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب، فقلنا تصح الصلاة ويأثم، ويأثم باللمس أو الغصب. نعم والحش فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب والحش والحمام والمقصود إلى ويحرم عن رجل الذهب وما هو أو غالبه حرير. نعم. فلا تصح الصلاة فيه. نعم. كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا. نفلا. والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل هذا لا تصح الصلاة فيه، معطوف على أي شيء؟ على قوله ويحرم، يحرم إيش؟ على الرجل الذهب. ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه. كالمغصوب، كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل. الحش المكان يتوضا فيه الحاجة، هذا الحش. كان الناس يدعاه من قريب، أدرك هذا قبل أن تجد المجاري، مجال الصف الصحي يكون فيه يعني غرفة صغيرة تكون مكان لقضاء الحاجة، تبقى في البيت أنبعث منها رائحة كريهة، فهذه الغرفة اللي فيها الحش ما تصح الصلاة فيه أول. وإذا امتلعت في أناس يستخرجونها، في ناس مخصوصين يأتون ويستخرجون العجرة وتبقى وهكذا، لكن الصف الصحي الحمد لله يعني صار فيه يعني طهارة ونظافة وزالت الروائح. فالحش لا تصح الصلاة فيه، يمكن قضاء الحاجة. هذا الحش، حش غرفة صغيرة تقضى فيها الحاجة. والحمام المكان الذي كان يؤجر، كان سابقا فيه ماء حار يؤجر على الناس للنظافة والغسل، فلا يصلى فيه مكان الحمام اللي يؤجر للناس، فيه ناس يغسلون فلا يستعجل الناس يدلكون. ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار يستر ما بصر الركبة، لأنه مكشوف للناس، لأنه يؤجر ويأتي هذا ويستعجر شخص يغسله ويدلكه، فلا بد أن يستر العورة، فلا يحل له أن يدخل الحمام إلا بإزار يستر العورة. هذا المراد، الحمامات يعني تؤجر، وليس المراد الحمام اللي في البيت، لا، الحمام في البيت خاص هذا له، يخلع ثوبه ويغتسل ويخرج وحده يغلق على نفسه، لكن مراد الحمامات العامة اللي تعجل الناس ولا زالت موجودة وكانت من قديم. الآن تسمى الآن موجودة هنا، لكن كانت موجودة في الشام وفي مصر من سنين طويلة، كانت موجودة ذكرها الفقهاء من قديم، ما كانت عندنا في بلد، الآن موجودة عندنا. غالب، لكن هنا ما في، هنا في بعض الأماكن، في بعض الأماكن فيه يسمون من الحمامات المغربية أو السونا أظن. نعم. صلوا عليكم، هذه دورات المياه التي فيها الصف الصحي هل يجوز الصلاة فيها؟ دورات ما أدري كيف قضاء الحاجة في الصف الصحي. هل يتسع المكان؟ ما يتسع، غالبا ما يتسع، ما يكون في مكان. لكن هل ذكر اسم الله مثلا بالتسمية يعني قبل الوضوء إذا كان ما يبقى شيء ويزول طاهر خلاص انتهى الأمر، ثم أيضا القول بوجوب التسمية تزول يعني مكروه التسمية فيها في الأماكن، لكن تزول الكراهة إذا وجد إذا يعني مع الحاجة كراهة تزول، فيسمي وتزول كراهة، ولهذا يقول يكره ذكر اسم الله في الأماكن إلا التسمية فإنه يسمي. لكن الآن الحمام مثلا ما يبقى فيه شيء، إذا كان نظيفة ما يبقى فيه شيء زال المحذور، لأنه ما يبقى شيء، ليس كالحش الذي ذكرتكم أنه يبقى تبقى العذرة والنجاسة فيه في المكان، لا لا الصرف الصحيح ما يبقى شيء تمشي بها. نعم إذا ولم يكن لك راحة انتهى الأمر. الحش والحمام والمقبرة قال ما أقبر كذلك لا يصلى فيها، لأن قال الصلاة الأرض كلها إلا المقبرة والحمام، استثني المقبرة والحمام، الأرض كلها مكان للصلاة إلا المقبرة والحمام. كذلك أعطاني الإبل وهو المكان الذي تبيت فيه، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعطان الإبل. المقبرة إجماع عليه أحسن الله عليه. نعم المقبرة إجماع لا فيها خلاف. لا في حديث الحديث قلنا الأرض كلها مسجد إلا مقبرة الحمام، الحديث لا بأس به، رجعه أبو داود الترمذي يقصر في وصله ورساله، ورجح المرسل الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر صححه غير واحد وله شواهد. الأرض كلها مسجد إلا مقبرة الحمام فلا يصلى فيها. وعطنا الإبل كذلك الحديث صحيح، أعطانا الإبل فإذا كان الحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل. وجاء من كذلك قالعة الطريق، قالعة الطريق المكان الذي تقرعه الأرجل خشية أن يصيبه شيء، يصل في قالعة الطريق. الآن في السيارات على خطر، والأول قالعة الطريق المكان الذي تمر فيه الدواب خطر أن يأتيه شيء من الدواب ويصيبه. قال الحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل وقال الطيب. وإنما تصح الكعبة، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها، تصح الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها. وقال جمع من العلم إن التي تصح إنما صلاة النافلة، وأما الفريضة فلا تصح داخل الكعبة ولا تصح فوقها. ها نفلا وعلى ظهرها نفلا، صح وعلى ظهرها تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فلا أصلي، فلا أصلي في داخل الكعبة، لأنه لم يستقبلها جميعا، استقبل شيئا منها. وكذلك إذا كان فوق ظهرها تصح النافلة. وقال أخر من العلم أنا تصح حتى الفريضة. المقبرة ليست مكان للصلاة، وما الصلاة المقبرة ليست مكان للصلاة، والصلاة فيها من وسائل الشرك. والأمم السابقة قوم نوح وقعوا في الشرك بتعظيم القبور والموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تعظيم القبور، فلا تجد الصلاة فيها ولا عندها إلا صلاة الجنازة، لأن صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. قال ابن رجب في فتح الباري: صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند الإمام أحمد وغيره. قال أيضا: لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا جنازة، لأن الجنازة هذه سنتها. إذا لا يصلى في المقبرة لأن أيضا من وسائل الشرك، وسائل الشرك. ولما رأى بعض الصحابة رجل يصلي وهو لم يعلم، قال: القبر القبر، يعني هو كان هو انتبه، قال يعني عنده قبر، يعني احذر القبر. وحث الرسول الشيخ كذلك على الصلاة في البيوت وألا تجعل كالقبور، يعني يفهم منها لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا تشبهها بالقبور، في القبور لا تشبهها، لا تجعل بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهها بالقبور التي لا يصلى عندها. فصلوا فيها. صارت تحضر ربها مسائل كذلك. كل هذا النصوص تدل على تشديد في الصلاة. في بعض المتأخرين والفقهاء قال الصلاة في مدعى الصلاة في المقبرة لأنه يخرج الصديد والنجاسة، وهذا ليس شبعي، ما في صديد مدفون تحت فوق ما في شيء، لكن المراد الشرك، المراد أنه من وسائل الشرك، وليس المراد النجاسة الحسية. النجاسة الحسية ما في شيء ميت، ما في شيء. لكن قال هكذا، قال بعض الفقهاء المتأخرين ما عندهم تحقيق في المسائل العقيدة، مسائل الاعتقاد. صلاة الجنازة نعم، صلاة الجنازة بالإجماع لأنها صلاة دعاء، لأنها دعاء وليس فيها ركوع ولا سجود. صلاة النافلة على سطح الكعبة فيها قراءة. شوف الآن نعيد الكلام فيها، والحمام مكان الاستحمام بالماء الساخن الحميم، ويجتمع الناس فيه، وهو مظنة في كشف العورات، ولهذا نهي عن الصلاة فيه. وأما مكان قضاء الحاجة في البيوت فلا يسمى حماما، بل هو مرحاض أو حش أو حش أو كنيف. فالحش هو مكان قضاء الحاجة لأنه مظنة النجاسات والشياطين تحضرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، رواه أبو داود وابن ماجه. والمقصود أن الصلاة في عطاء الإبل، وأعطاني الإبل المراد بأعطانيها مبارك الإبل عند الماء ومبيتها في الليل، شيئا مباركها عند الماء ومبيتها في الليل، أي المكان الذي تقيم فيه مدة طويلة. وأما الأماكن التي تمر فيه وتبرك فيها قليلا ثم تذهب فلا يسمى أعطان، مكان بركة خامت لا، لكن شريت بالليل، كل بالليل كل ليلة تأتي تبيت فيه مراح أو عند الماء، هذين الموضعان هما المنهي عنه. والمقصود أن الصلاة في أعطان الإبل لا تصح، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. خرج الترمذي وقال حديث حسن قد جاء بمعناه عن جماعة من الصحابة، بخلاف مرابط الغنم فيجوز الصلاة فيها. نعم الخامس. أسألك. قال رحمه الله: الخامس استقبال عين الكعبة للقريب ووجهتها للبعيد. وجهتها للبعيد. مر لنا أربعة الآن شروط: الوقت، نعم، ستر العورة، طهارة، وإيش الوقت والطهارة وستر العورة. ها؟ لا، الخامس الوقت والطهارة. ما قال الخامس، ما رتبها كذا. ستر العورة. ما قال الرابع. ما ذكر الخامس. ذكر الخامس حاطه. ما أدري إن كان يقصد بالرابع ويحرم على الرجل الذهاب و. الآن كم مرة الآن؟ الوقت أولها، نعم، ثم الطهارة، ستر العورة، ستر العورة، ثم قال ويحرم على الرجل الذهب وما أو غالبه، ثم قال الخامس. يعني ثلاثة مر، أمر لثلاثة، ثلاثة هي ظاهرة يا شيخ الآن، ثلاثة ظاهرة اللي هو دخول الوقت والطهارة وستر العورة. يعني يمكن المكان بصل المكان، مكان الصلاة اشترط أن يكون المكان غير منهي عنه، إن كان منهي عنه فلا صح، كالمقبرة والحمام وأعطان الإبل. يمكن ها؟ يمكن المكان كلها أماكن هذه، يعني مكان هذا غير ستر العورة وغيرها وغير الطهارة وغير دخول الوقت. هنا إذا كان الخامس. قال الخامس استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد. نعم الخامس من شروط الصلاة استقبال عين الكعبة للقريب، يعني من يشاهد الكعبة داخل المسجد الحرام ويشاهد الكعبة فإنه يجب عليه أن يصيب عينها بحيث الخط خط يصل إليها، فإن مال عنها يمين وشمال فلا تصح. طيب إذا كان في المسجد الحرام بينه وبينها جدار أو عمود فلا يشاهدها، ماذا يكون حكمه؟ هل يكون حكمه حكم البعيد؟ حكم البعيد نعم، هو الآن يقول بينه وبين الجدار بعيد ولا ما أراه، لكن ها عارف أنها قدامك بس ما أدري أن أصيب عينها بيني وبينها جدار طويل 10 أمتار هذا يوجد بس. صح ها نعم العين العين هذا الذي ما يشاهدها، لكن اللي يشاهدها اللي يشاهد الكعبة هو خلاص يشوفها يتجه للعين هو بنفسه ما ينظر الخطوة ولا شيء، مثل الساعة قدامك الآن ما تكون هناك هنا ولا تكون تصيب عينها، هذا ما في إشكال اللي يراها، لكن اللي لا يراها إذا كان بعيدا يكفي الجهة، لكن إذا كان في المسجد الحرام ولا يراها هذا هو اللي يمكن تذكر يكون خاطئين. الخامس استقبال عن الكعبة للقريب وجهة البعد، يعني يشترط صحة الصلاة أن يستقبل القبلة في الفريضة، وهو أن تكون وجهته أن تكون واجهته، يعني وجهه وصدره وقدمه متجهة للكعبة، الوجه والصدر وقدمه متجه للكعبة، فإن كان بعيدا فيكفيه أن يتجه إلى جهة الكعبة، وإن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها بأن يتجه إليها. نعم إن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها بأن يتجه إليها، وإن كان بعيدا كل جهة، بس يبقى الإشكال إذا كان بداخل المسجد الحرام ولا يرى العين، الجهة معروف الجهة معروفة في المسجد الصفوف هي الجهة. يكفي نعم نعم يوجه وجهه من بجواله يوجهه سواء شاهد الكعبة ولا شاهدها لا بد من التوجيه حتى في غير حتى في هذا المسجد الحرام. نعم وإن اشتبهت سفرا أحسن الله. قال رحمه الله وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس. شوف هل نص أحد على المشاهد إذا كان لا شهد عينها وهو داخل بس الحرب، هذه يعني ما وقعت إلا في زمن هذا الأزمنه ما كانت بس الحرم واسع لهذا وبينه مسافات وتوسعات، ما كان قريب، يعني الساحة الآن الساحة كانت بيوت، هذا بيت مهانة اختلف الصحة لا بيت كذا بيوت الصحة هذا القريب من الكعبة كان بيوت الناس. ها نعم لا الحين ما في قبو، القبو حال محاذي الكعبة هي الآن محاذي زيلت، أول كان سابقا كبير نزول الآن الدور الأرضي هو الكعبة، وصار الأول يعني دباب الملك عبد العزيز الآن يعتبر هو الدور الثاني وهو محاذي ليش محاذي للساحات، هذا هو الدور الثاني، الدور الأول هو اللي كان من يعني قبو لكن صار محالي للكعبة، تشهد الكعبة زال. نعم السلام. قال وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم، والعاجز يقلد عارفا فلو اختلف قلد أوثقهما عنده ويجدده ولا يعيد ولو أخطأ. وإن اشتبهت، وإن اشتبهت سفرا، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه وحضرا وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم. بس إذا كان الإنسان في بلد ما ولا يعرف القبلة فإنه يسأل ويستدل عليها، يسأل عن القبلة ويستدل عليها. فإن اجتهد دون أن يسأل وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد، لأنه في الحضر والعلم بالقبلة منتشر متوفر ممكن، فكان عليه أن يسأل من يدله على القبلة أو ينظر في المحاريب. هذا إذا كان في البلد، إذا كان الإنسان في البلد، بعض الناس يسكن في بلد يجلس شهر شهرين يقول أنا أصلي إلى غير القبلة، قال أنا أصلي كذا، يقول أسمع غير معذور لا، حتى في البلد لا، انزل واسأل أي واحد يقول لك هذا القبلة، روح المسجد تشوف القبلة، هذا غير معذور، لابد أن يعيد الصلاة التي صلاها في إيش؟ في غير القبلة. إذا كان الإنسان في بلد لا يعرف القبلة فإنه يسأل ويستدل عليها، فإن اجتهد دون أن يسأل وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد، لأنه في الحضر والعلم بالقبلة منتشر منتشر متوفر ممكن، فكان عليه أن يسأل من يدله على القبلة أو ينظر في المحاريب. أما في السفر أو في البرية فإنه يجتهد بحسب العلامات التي يعرف بها اتجاه القبلة. فإذا كان في الليل ينظر إلى النجم القطبي، لأنه نجم ثابت. ها؟ الآن الحمد لله نعم وجد الآن، هذا وجد الآلات الآن شوالات وغيرها تدل على القبلة الحمد لله، مثل ما وجد الآن الساعات ومثل ما وجد يعني غيرها اكتشافات الحديث. ها؟ طيب يا الآلات هذه تستعد الآلات الحديثة. فإن كان في الليل ينظر إلى النجم القطبي وينظر إلى القمر، وإذا كان في النهار ينظر إلى الشمس، فإذا كان لا يعرف العلامات فإنه يسأل من يثق به إن وجده، فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة، فإن تبين بعد ذلك أنه إلى غير جهة القبلة فلا يعد الصلاة لأنه معذور، بخلاف ما إذا كان في الحضر. وكذلك إذا صلى بغير اجتهاد ثم فإنه عليه أن يعيد إذا تبين أنه إلى غير القبلة، لكن من صلى باجتهاد فلا يعيد. إذا اختلف شخصان في السفر ثم اجتهدا فقال أحدهما القبلة ها هنا وقال الآخر القبلة ها هنا، فكل واحد منهما يعمل على اجتهاده ويصلي بمفرده ولا يصليان جميعا، هذا يقول قبلة هنا وهذا يقول قبلة هنا، هذا صلي هنا كله صلي باجتهاد ولا يصليان جميعا، فكل واحد منهما يعمل على اجتهاده ويصلي بمفرده ولا يصليان جميعا، وكل منهما صلاته صحيحة وكل له اجتهاده. أخذ ابن ماجه والبزار عبد الله بن عامر بن ربيعة نبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيبت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. حسنه الألباني في الأروع. كل له اجتهاد، وقول أحدهم واجتهاده لا يلزم غيره، اجتهاد هذا لا يلزم الثاني، كل واحد له اجتهاد، قولها يقول أنا قبل هنا هو الثاني يقول قبل هنا، ما يلزم أحدهما بالآخر، كل له اجتهاد. ولأن القبلة شرط والجماعة واجب، والشرط مقدم على الواجب، الاثنين يجب عليه صلاة الجماعة ليس كذلك؟ لكن اختلف في الشرط والقبلة، والشرط مقدم على الجماعة، هذا يصلي مفرد ويصلي مفرد وتسقط الجماعة في هذا الحال. نعم. والعاجز قبل الشقال وريح ومياه، ما يقصد ومياه يعني يستدل على عليها بالريح، إذا كان يعرف أن الريح شمالية أو شرقية أو غربية يعرف قيل تحدد الجهة تحدد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والهدي والمقام. نعم. وكذلك المياه، يعني استدل على المياه، كانت المياه معروفة من جهتها، وهذا الماء كذا جهة الجنوب وجهة الشمال. لا هذا مو شك، لا متيقن أن ثلاثة ثياب طاهرة واثنين نجسة، ها يصلي كل صلاة هذا، لكن هذا لا، هذا ما دام عنده غلبة ظنك. يعني الاثنين اختلفا كل له اجتهاده. والمياه وكذلك المياه يستدل بها وحضرا بخبر ثقة عن علم، إذا كان حضر خبر ثقة يخبر ثقة وجهة كذا عن علم، ومحاريب مسلم، محاريب المسلمين وكذلك حجب المساجد، هذا في البلد يعني، هذا في الحضر. لكن في السفر يكون يشهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه وحضرا ومياه. طيب. والعاجز. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلف قلد أوثقهما عنده، ويجدده ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر. ويحدده عندي ويجدده. كيف جدده؟ يجدد العارف بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة. يجدده يعني العارف يجتهد مرة ثانية كل صلاة. كيف يجدد؟ إيش هو يجدد العارف؟ أي يجدد العارف بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة تحضر من الخمس أداء كانت أو قضاء. يعني لا يكتفي بالاجتهاد الأول، اجتهاد صلاة الظهر جاءت صلاة الصبح اجتهاد مرة ثانية، أنت ثابت على اجتهادك ولا اختلف؟ العاجز يقلد عارفا. فلو اختلف اثنين، واحد قال الجهة يمين والثاني قال شمال، وعاجز واحد ثالث يقلد هذا ولا هذا؟ يقلد أوثقهما عنده، أوثقهما عنده يقلده، الله أنا أثق بهذا أكثر، عارف أحسن منك، قلده، صلي معه، صلي جماعه وذاك وثاني صلي وحده. القارئ والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده، ويجدده. يعني إذا اختلف الشخصان في السفر ثم اجتهدا فقال أحدهما قبلة هاهنا وقال آخر قبلة هاهنا، فكل واحد منهم يعمل على اجتهاده ويصلي بمفرده ولا يصلي يعني جميعا، وكل منهما صلاته صحيحة وكل له اجتهاده، وقول أحدهما اجتهاده لا يلزم غيره، ولأن القبلة شرط والجماعة واجب والشرط مقدم على الواجب. أما الأعمى فإنه يقلد أوثق المجتهدين في نفسه، وكذلك العامي الذي ليس عنده علم بالعلامات فحكمه مثل الأعمى، يقلد أوثقهما في نفسه. نعم. السلام عليكم. قال ويجدده ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر. نعم يجدده يعني يجدد الاجتهاد، اجتهاده في صلاة الظهر يجدده في صلاة العصر، ولا يعيد ولا إيش؟ ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر. ولا يعيد يعني ما يعيد الصلاة التي صلاها في قبل ذلك باجتهاده إلا الحاضر، ولو أخطأ ولا يعيد ويجدده ولا يعيد ولا إيش؟ ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر. نعم يعني عاجز عن استقبال القبلة لخوف أو عجز كما نطلبه العدو ونحوه فإنه صلي ولو على غير جهة القبلة. العاجز العاجز عن استقبال القبلة لخوف أو عجز كما يطلبه العدو ونحو فإنه يصلي ولو على غير جهة القبلة كما في صلاة الخوف في الحرب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف على سبعة أوجه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى مرة تجاه العدو وكانت القبلة خلفه، فهذه الحالات مستثناة لأنه من أهل العذار. نعم ويصلي صلي. قال ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع. إيش ويسقط إيش؟ ويسقط لعجز إيه يسقط الاجتهاد العجز يتحرر، إذا كان عاجز فإنه يسقط. ويصلي كيف أمكن ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن، يعني العاجز عن الاجتهاد يصلي كيف أمكن وتوجه. كنفل السفر للسائر والهارب من سير أو سوء، يعني يصلي إذا عجز كيفما أمكنه، كالهارب من السير أو السبع وكالمريض على السرير ونحوه. ماذا يعملون هؤلاء؟ صلى على حالته، يسعى على حالته، الجهة اللي هارب فيها، هارب من سيل أو هارب من سبع، والمريض على السرير كذلك ما يقدر يتحرك يصلي. وفي حكمهم المتنفل والسائر النافلة، فيجوز أن يصلي على المركوب على الراحلة أو السيارة إلى أي جهة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة، رجعه البخاري ومسلم. والأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام في النافلة، استحباب ذلك هو أحد الروايتين في المذهب، والرواية الأخرى أنه يلزمه، يعني في يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتجه إلى جهة سيره. والقول الثاني أنه يلزمه إنما هو مستحب. الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. يعني النافلة لا بأس نصلي إلى القبلة في السفر، لكن ينبغي لها أن يكبر تكبير الإحرام القبلة. نعم. سالك. قال السادس النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير. قارب ولا يقارن؟ يقارن بالنون. أي نعم. نعم. ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها. يعني من شروط صحة الصلاة النية للصلاة وتعيينها بالقصد إليها بعينها، يعني أقصد صلاة الظهر، أقصد صلاة العشاء، والمراد بذلك أن ينوي أن هذه صلاة، أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، وهذا أمر لا بد منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أيضا تميز بين الفريضة والنافلة والراتبة والوتر وصلاة التراويح. من الذي يميزها؟ النية. ويجوز أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، يجوز أن تتقدم النية على تكبيرها بزمن يسير إذا لم يفسخها، فلا يلزم أن تقترن بالتكبير. وأما قوله يسن ذكرها فهذا خطأ، فلا يجوز التلفظ بالنية. يسن ذكرها يعني يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء خلف هذا الإمام بركعات. هذا ذكر بعض الفقهاء المتأخرين قالوا حتى يتوطأ القلب واللسان، لكنها ليس عليه دليل، ولهذا ذكر المحققون أنها إيش؟ أنها بدعة. هذا نكون انتهينا إيش؟ إذا شروط الصلاة النية في الصلاة تعينها بالقصد إليها بعينها. والنية إنما تمييز بين الفريضة والنافلة، وتتقدم قبلها بيسير، وأما التلفظ بها فهو بدعة. وفق الله الجميع الطاعة وصلى الله عليه. بارك الله فيك. جاء لا اليوم ما في، غدا في إن شاء الله، غدا بخزيمة، غدا المغرب.